الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الموضع السابع من معرفة نفس المسؤول، يعني الموضع السادس نأخذه من إيه؟ من قولنا اهدنا الصراط المستقيم. وطبعا لن نهدى إلى الصراط المستقيم إلا بإيه؟ بالبيان والدلالة. من الذي يبين ويدل؟ الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. الموضع السابع من معرفة نفس المسؤول، ما الذي نسأله؟ اهدنا الصراط المستقيم. السادس كان في كلمة إيه؟ اهدنا الهداية. أما هنا فإلى المسؤول نفسه، اهدنا إلى ماذا؟ الصراط المستقيم. يقول الموضع السابع من معرفة نفس المسؤول وهو الصراط المستقيم: ولا تكون الطريق صراطا حتى تضمن خمسة أمور. يعني ليس كل طريق يصلح أن نصف بأنه صراط. الطريق الذي يصلح أن يوصف بأنه صراط لابد أن يتضمن خمسة أمور. يعني إذن الطريق إيه؟ عام، والصراط أخص. فلا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور: أولا الاستقامة، أن يكون الطريق مستقيما. ثانيا الإيصال إلى المقصود. ثالثا القرب. رابعا سعته للمارين عليه وتعينه طريقا للمقصود. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. فوصفه بالاستقامة، اهدنا الصراط المستقيم، وصفه بالاستقامة يتضمن أنه إيه؟ كلام بتاع الهندسة بقى، أنه قريب، أنه قريب. ليه؟ يعني حتى الكلام ده بيقوله ابن القيم، يعني ما يعيش اختراع جديد. يعني يقول فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، أنه أقرب طريق يوصل للهدف، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوج طال وبعد، واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود. هو أقرب طريق، ثم هو أيضا لأنه مستقيم فهو يوصل إلى المقصود. ونصبه لجميع من يمر عليه، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الطريق منصوب لكل من يمر عليه. هذا يستلزم أنه طريق إيه؟ واسع. هذا يستلزم سعته. وإضافته إلى المنعم عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، ثم شرح صفة هذا الصراط، قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول وإضافته إلى المنعم عليهم ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقا. ما معنى يستلزم تعينه طريقا؟ المعنى واضح لكن التعبير عايزين تعبير أدق. تعينه طريقة. لا مش وجوب الاتباع. ها تفضل. نعم هذا هو المعنى. ويستلزم ايه؟ تعينه طريقة، يعني لا يمكن ان يوصل الى الجنة طريق غير هذا الطريق، لا بديل. سدت جميع الطرق، ولا يمكن ان ينجو انسان الا بان يسير على هذا الطريق المتعين، يعني هو بعينه طريق النجاة، أما غيره فلا يمكن أن يؤدي إلى النجاة. ولذلك يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سدت جميع الطرق التي تؤدي إلى الجنة إلا طريقا واحدا فقط لمن أراد الجنة، وهو اتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعيد هذه العبارة، يقول ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور: الاستقامة والإيصال إلى المقصود، والقرب، وسعته للمارين عليه، وتعينه طريقا للمقصود. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. فوصفه بالاستقامة، طبعا انتبهوا، اهدنا الصراط المستقيم، الكلام سواء الصراط هنا في الدنيا أو صراط الإيه؟ الآخرة، لأن من أراد أن يعرف مصيره في صراط الآخرة فلينظر استقامته على هذا الصراط هنا في الدنيا. فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوج طال وبعد. واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود، ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته، وإضافته إلى المنعم عليهم، ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقا. والصراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصبه، كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله. وتارة يضاف إلى العباد كما في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فأضافه إلى العباد لكونهم أهل سلوكه وهو المنسوب لهم وهم المارون عليه. أما الموضع الثامن من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال، فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاث. نقش الآن أقسام الناس من حيث معرفة الحق والعمل بهذا الحق. فالعبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به، والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له، فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. واضح؟ يبقى هناك عالم بالحق أو جاهل بهذا الحق. العالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له، يعني يعلم الحق لكن عمله مخالف لإيه؟ لعلمه. يبقى الناس عالم بالحق عامل به، والثاني عالم بالحق غير عامل به، والثالث جاهل بالحق. يعني قسمة يعني واضحة، إما علم وعمل، وإما علم بدون عمل، وإما عمل بدون علم. يقول فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه، أو له المقصودون بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، بإيه؟ بالعلم بالحق والعمل به. وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وهو المفلح، كما قال تعالى قد أفلح من زكاها. والعالم به يعني عالم بالحق لكنه متبع لهواه، يعني عالم لكنه لا يعمل بالحق، هو المغضوب عليه. والجاهل بالحق هو الضال، والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل، والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل. فكل منهما ضال ومغضوب عليه، ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به، ومن هنا كان اليهود أحق به وهو متغلظ في حقهم، كقوله تعالى في حقهم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. وقال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ومن هنا وصفت النصارى به في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالأولى في سياق الخطاب مع اليهود، والثانية في سياقه مع النصارى. وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وهذا حديث حسن وصححه ابن حبان. ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبع، يعني اجتمعت له هدايتان، هداية معرفة الحق أن هذا حق، ثم هداية الإيه؟ العمل بهذا الحق. ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبعه، والمغضوب عليهم وهم من عرفه واتبع هواه، والضالين وهم من جهله. كل هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة، لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود، وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة. يعني لولا إثبات الرسالة من الله سبحانه وتعالى لما انقسم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة. واضح؟ على أي أساس انقسم الناس إلى عارف بالحق عامل به، وإلى عارف بالحق متبع لهواه، وإلى جاهل بالحق ضال؟ بناء على موقفه من رسالة الرسل. نعم. وأضاف النعمة إليه وحذف فاعل الغضب. صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال غير المغضوب عليهم، فحذف فاعل الغضب، لأن أتى هنا بصيغة إيه؟ باسم المفعول، ونسب الضالين إلى أنهم هم الضالون، إلى السبب. ما الحكمة في أن أضاف النعمة إليه؟ جد بصيغة الفعل، والفعل فيه تاء الفعل، صراط الذين أنعمت ظاهرة، لكن الغضب حذف فعل الغضب وقال المغضوب عليه، دون أن يبين من الذي غضب، لوجوه منها أن النعمة هي الخير والفضل، والغضب من باب الانتقام والعدل. النعمة خير وفضل، والغضب من باب الانتقام والعدل. فالنعمة رحمة، والغضب غضب وانتقام، والرحمة تغلب الغضب، الرحمة تغلب الغضب. فأضاف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما. واضح؟ صراط الذين أنعمت، فنسب الإنعام إلى الله سبحانه وتعالى بالضمير الواضح البارز، لكن الغضب حذف فاعله. وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إليه عز وجل، وحذف الفاعل في مقابلتهما، كقول مؤمن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والله سبحانه وتعالى هو خالق الخير والشر، والإرادة العامة تتضمن الخير والشر، لكن عند التعبير عن ذلك أتى بإيه؟ نسب الخير إلى نفسه عز وجل، أما الشر فنسبه إلى المجهول. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، حذف الفعل. أم أراد بهم ربهم رشدا، ففي الرشد أظهر نسبة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ومنه قول الخضر في شأن الجدار واليتيمين في الأولى، قال إيه؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، أردت نسب نفسه أن فيها عيب العيب، فأردت أن أعيبها. في الثانية قال فأردنا، في الثالثة قال فأراد ربك، لأن هذه خير محض، ما فيش حتى شر ولو ظاهري، لكن كلها خير محض. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك، هنا قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وقال في خرق السفينة فأردت أن أعيبها، ثم قال بعد ذلك وما فعلته عن أمري، يعني كل هذا كان بأمر الله سبحانه وتعالى ووحيه، لكن مع ذلك في الأولى قال فأردت، في الثانية قال فأردنا، في الثالثة قال فأراد ربك، نسب لأنه خير محض. الوجه الثاني في ذكر المنعم عليهم في قول أنعمت عليهم، أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالنعم، وما بكم من نعمة فمن الله، فأضيف إليه ما هو منفرد به، يعني لا منعم إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا قال صراط الذين أنعمت عليهم، لا نعمة إلا من الله. وإن أضيف إلى غيره فلكونه طريقا ومجرى للنعمة، إن أضيفت النعمة إلى غير الله فلأنه سبب وطريق ومجرى فقط جرت فيه نعمة الله، لكن النعمة هي من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. وأما الغضب على أعدائه فلا يختص به تعالى. الغضب هل لا يغضب إلا الله؟ لا، هو لا ينعم إلا الله عز وجل في الحقيقة، لا منعم إلا الله، عز وجل. لكن في الغضب فإنه لا يختص به تبارك وتعالى، بل ملائكته وأنبياؤه وأولياؤه يغضبون لغضبه. فكان في لفظة غير المغضوب عليهم بموافقة أوليائه له من الدلالة على تفرده بالإنعام. صراط الذين أنعمت، يعني أنعمت يا ربي وحدك بلا شريك لك في هذا الإنعام. فالنعمة المطلقة من الله سبحانه وتعالى وحده، وهو المنفرد بها، بخلاف ما لو قال صراط المنعم عليهم. لو قال صراط المنعم عليهم لاحتمل الأمر أن يكون هناك من ينعم غير الله، لكن لما قال صراط الذين أنعمت عليهم، فلأن النعمة لا تكون إلا من الله. وإذا نصبت مجازا إلى غيره فإنما لكونه طريقا ومجرا لحصول هذه النعمة. أما الغضب فكما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الغضب على أعداء الله مما لا يختص به الله تبارك وتعالى وحده، بل ملائكته وأنبياؤه وأولياؤه يغضبون لغضبه. فكان في لفظة المغضوب عليهم بموافقة أوليائه له من الدلالة على تفرده بالإنعام، وأن النعمة المطلقة منه وحده هو المنفرد بها، ما ليس في لفظة المنعم عليهم. الوجه الثالث أن في حذف فاعل الغضب غير المغضوب عليهم، حذف الفاعل، في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب عليه وتحقيره وتصغير شأنه، ما ليس في ذكر فاعل النعمة من إكرام المنعم عليه والإشادة بذكره ورفع قدره، ما ليس في حذفه. فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه ورفع قدره، فقل هذا الذي أكرمه السلطان وخلع عليه وأعطاه ما تمناه، كان هذا أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك هذا الذي أكرم وخلع عليه وشرف وأعطي. أيهما أعظم وأكرم؟ أن يقال هذا الذي كرمه الملك أو السلطان ورفع قدره وفعل به كذا وكذا. وتأمل سرا بديعا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاث بأوجز لفظ وأخصره، فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية، صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا يتضمن إنعامه عليهم بالإيه؟ بالهداية التي هي العلم النافع والعمل الصالح، وهي الهدى ودين الحق. ويتضمن كمال الإنعام بحسن الثواب والجزاء، هذا هو تمام النعمة. تمام النعمة أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة، هذا هو تمام النعمة، واضح؟ فإذا النعمة التامة تتضمن أمرين: إنعامه عليهم بالهداية بالعلم النافع والعمل الصالح، ثم كمال الإنعام هو بإيه؟ بحسن الثواب والجزاء في الجنة وفي الآخرة، فهذا تمام النعمة. ولفظ صراط الذين أنعمت عليهم يتضمن الأمرين، يتضمن الإنعام بالهداية وتضمن إنعام بإيه؟ بحسن الثواب والجزاء. ولذلك قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن أيضا أمرين: الجزاء بالغضب غير المغضوب عليهم، فذكرهم بالغضب، الغضب طبعا يستلزم أيضا جزاء، والجزاء بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان، والسبب الذي استحقوا به غضبه سبحانه. لماذا غضب الله عليهم؟ فإنه أرحم وأرأف من أن يغضب بلا جناية منهم ولا ضلال، لا يمكن أن يغضب الله عليهم إلا بجناية ارتكبوها، فكأن الغضب عليهم مستلزم لضلالهم، وذكر الضالين مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم، فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب ضلاله وغضب الله عليهم. فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبين استلزام، واقتضاه أكمل اقتضاء في غاية الإيجاز والبيان والفصاحة، مع ذكر الفاعل في أهل السعادة وحذفه في أهل الغضب، وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال وللضالين. ف فأسند فعل الضلال إلى السبب. وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة والغضب والضلال، فذكر المغضوب عليهم والضالين في مقابلة المهتدين المنعم عليهم. يقرن بين الفريقين أو بين الأمرين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم في مقابلتهم إيه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنعمت عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح، غير المغضوب عليهم الذين حرموا الإيه؟ العمل، ولا الضالين الذين حرموا العلم. وإن كان كل منهما مشتركين في صفة الغضب والضلال، لكن الغضب أولى الطائفة الأولى والضلال أولى بالطائفة الثانية على ما بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة والغضب والضلال، فذكر المغضوب عليهم والضالين في مقابلة المهتدين المنعم عليهم. وهذا كثير في القرآن، يقرن بين الضلال والشقاء وبين الهدى والفلاح. فالثاني اللي هو القرن بين الهدى والفلاح، كقوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأول أي القرن يقرب بين الضلال والشقاء، كقوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. وقال في البقرة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقد جمع سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله عز وجل في سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقى، فهذا الهدى والسعادة. ثم قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فذكر الضلال والشقاء. فالهدى والسعادة متلازمان، والضلال والشقاء متلازمان. وذكر الصراط المستقيم، ذكر الصراط المستقيم مفردا معرفا تعريفين. الصراط المستقيم ذكر في سورة الفاتحة معرفا بنوعين من التعريف. التعريف الأول باللام: اهدنا الصراط. ثم هناك تعريف آخر بالإيه؟ بالإضافة: صراط الذين. الذين دي مضاف إليه، فعرفه أولا باللام ثم عرفه أيضا بالإضافة. وذلك يفيد تعينه واختصاصه، هو صراط متعين لا يؤدي إلى النجاة أي طريق آخر غيره، واختصاصه يعني هو خاص ناس معينين هم الذين أنعم الله عليهم. يقول: وذلك يفيد تعينه واختصاصه وأنه صراط واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه يجمعها ويفردها، كقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لاحظ هنا أنه وحد لفظ الصراط ولفظ الإيه؟ سبيل الله، سبيله. وجمع السبل المخالفة له، لأن يعني الحق واحد والباطل هو الذي يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره، وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا لأن الطريق الموصلة إلى الله واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، لا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق. لا يمكن إنسان يصل إلى الله من طريق خلاف طريق الرسول أبدا، هذا لا يقع على الإطلاق. ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله موصل إلى الله. قال الله تعالى: هذا صراط علي مستقيم. ما تفسير علي؟ إلي، أحسن، هذا راجح في تفسيره، هذا صراط علي مستقيم، تفسير هذا صراط إيه؟ إلي مستقيم. يقول ابن القيم قال الحسن معناه هذا صراط إلي مستقيم، وهذا يحتمل أمرين، أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض، أحيانا الأدوات أو الحروف يعني يعبر ببعضها عن بعض، فقامت يعني أحيانا تتعاور في الاستعمال، فقامت أداة على مقام إلى. والثاني أنه أراد التفسير على المعنى وهو الأشبه بطريق السلف، هذا صراط إلي مستقيم، التفسير الأول أنها إلي تساوي علي، ولدي من باب إيه؟ قامت بعض الأدوات مقام بعض. تفسير آخر أنه أراد التفسير على المعنى، يعني هذا صراط إلي يعني صراط إيه؟ موصل إلي، وهو الأشبه بطريق السلف، هذا صراط علي يعني إلي مستقيم، يعني هذا صراط موصل إلي. وقال مجاهد الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء، وهذا مثل قول الحسن وأبين منه وهو من أصح ما قيل في الآية، هذا صراط علي مستقيم يعني صراط موصل إلي مستقيم. وقيل علي فيه للوجوب، قول آخر في تفسير الآية إن علي هنا للوجوب، أي هذا صراط علي بيانه وتعريفه والدلالة عليه، فكأن الله سبحانه وتعالى تكفل وضمن أنه يبين للناس هذا الصراط، هذا صراط علي مستقيم. وطبعا لا يجب على الله شيء، وإنما هو الذي سبحانه وتعالى يكتب على نفسه. والقولان نظير القولين في آية سورة النحل، وهي قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل، والصحيح فيها كالصحيح في آية الحج أن السبيل القاصد وهو المستقيم المعتدل يرجع إلى الله ويوصل إليه. قال طفيل الغنوي مضوا سلفا قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تشقلبوا، مضوا سلفا قصد السبيل عليهم يعني قصد السبيل عليهم يعني ممرنا عليهم وإليهم وصولنا، يعني سنلحق بهم ونموت مثلهم، مضوا سلفا قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تشقلبوا أي ممرنا عليهم وإليهم وصولنا. وقال الآخر فهن المنايا أي واد سلكته عليها طريقي أو علي طريقه، يعني إما أصل للموت أو يصل الموت إلي. فإن قيل لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة إلى التي هي للانتهاء لا أداة على التي هي للوجوب، ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقال إلينا مرجعهم، وقال ثم إلى ربهم مرجعهم، وقال لما أراد الوجوب إن علينا حسابهم، وقال إن علينا جمعهم وقرآنه، وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ونظائر ذلك. قيل في أداة على سر لطيف، يعني كان في التفسير هي هذا صراط علي يعني صراط إلي صراط موصل إلي مستقيم، فإن كان هذا المعنى ألا أوثر عبارة إيه إلى، فما السر في إثار لفظة على أو علي؟ قيل في أداة على سر لطيف وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدى وهو حق، كما قال في حق المؤمنين أولئك على هدى من ربهم، وقال لرسوله فتوكل على الله إنك على الحق المبين، والله عز وجل هو الحق وصراطه حق ودينه حق، فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى، فكان في أداة على هذا المعنى ما ليس في أداة إلى، فتأمله فإنه سر بديع. فإن قلت فما الفائدة في ذكر على في ذلك أيضا، وكيف يكون المؤمن مستعليا على الحق وعلى الهدى؟ قلت لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى، لأن المؤمن إذا تمسك بالحق فإنه إيه؟ يستعلي يعلو، ومع ثباته عليه واستقامته إليه. فكان في الإتيان بأداة على ما يدل على علوه وثبوته واستقامته، وهذا بخلاف الضلال والريب، فإنه يؤتى فيه بأداة في الهدى يقول على التمكن والثبات والعلو والاستقامة، أن هذا بيعطي استعلاء للمؤمن. أما الضلال والريب فتأتي عبارة في، لأن في تدل على انغماس صاحبه وانقماعه وتدسسه فيه، كقوله تعالى فهم في ريبهم يترددون، مغموسون مغمورون بالإيه بالريب، لا خلاص لهم منه، فهم في ريبهم يترددون. وقال والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، وقال فذرهم في غمرتهم حتى حين، وقال وإنهم لفي شك منه مريب. وتأمل قوله تعالى، وتأملوا فعلا معنى بديع جدا من روائع ابن القيم، يقول وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، جمع الاثنين مع بعض، وإن أو إياكم لعلى هدى، تمكن واستعلاء بالحق، لعلى هدى علو وثبات، أو في ضلال مبين يعني منغمسين غارقون في الضلال المبين. فإن طريق الحق تأخذ علوا صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير، وطريق الضلال تأخذ سفلا هاوية بسالكها في أسفل سافلين. والصراط المستقيم هو صراط الله، وهو يخبر أن الصراط عليه سبحانه كما ذكرنا، ويخبر أنه سبحانه على الصراط المستقيم، بمعنى في هذه الآية التي ذكرناها يقول الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم، صراط علي مستقيم. في آيات أخرى أخبر أنه عز وجل على صراط مستقيم، وهذا في موضعين من القرآن الكريم، في هود والنحل. قال في هود ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقال في النحل وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهذا مثل ضربه الله للأصنام التي لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل، وهي كل على عابدها، يعني العبء عبء على من يعبدها، يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده وعلشان يعبده يشيله على كتفه. أخبرني أحد الإخوة الذين خرجوا للدعوة في إحدى البلاد الأفريقية بوركينا فاسو، فقام يعني محاضرة للدعوة إلى الله وإلى التوحيد، فحضر من القبائل الوثنية الكثيرة في هذه المنطقة، وكل واحد جايب معاه الإله بتاعه شيء، يعني حتى في هذا الزمان توجد هذه الوثنية، فكل واحد جاي للمحاضرة ومعاه الإله اللي بيعبده الصنم بتاعه شايله جاي. فيقول تعالى وهو كل على مولاه، عبء على من يعبده، لازم يشيله، ان الصنم محتاج الى ان يحمله عابده ويضعه ويقيمه ويخدمه. فكيف يسوونه في العادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد، وهو عز وجل قادر متكلم غني، وهو على صراط المستقيم في قوله وفعله. كيف يكون الله على صراط المستقيم في قوله وفعله؟ لأن قوله صدق ورشد ونصح وهدى، وفعله عز وجل حكمة وعدل ورحمة ومصلحة. فهنا وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ من الذي يأمر بالعدل؟ هو الله، ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم. فعلى صراط المستقيم يعني في قوله وفعله، فقوله سبحانه وتعالى صدق ورشد ونصح وهدى، وفعله حكمة وعدل ومصلحة ورحمة. هذا أصح الأقوال في الآية، وهو الذي لم يذكر كثير من المفسرين غيره. ودلالته لنا على الصراط هي من موجب كونه سبحانه على الصراط المستقيم، لأن الله على صراط مستقيم في قوله وفعله، فهذا يوجب أنه يدلنا على هذا الصراط المستقيم. فإن دلالته بفعله وقوله وهو على الصراط المستقيم في أقواله وأفعاله. وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود في الآية يأمر بالعدل وهو على الصراط المستقيم. يقول ابن القيم وهذا حق لا يناقض القول الأول، فالله على الصراط المستقيم ورسوله على الصراط المستقيم، فإنه لا يأمر ولا يفعل إلا مقتضى وموجبا. وعلى هذا يكون المثل مضروبا لإمام الكفار وهاديهم وهو الصنم الذي هو أبكم لا يقدر على هدى ولا خير، ولإمام الأبرار صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وعلى القول الأول هل يستوي هو من يأمر بالعدل يعني الله سبحانه وتعالى، يكون مضروبا لمعبود الكفار ومعبود الأبرار، والقولان متلازمان، فبعضهم ذكر هذا وبعضهم ذكر هذا، وكلاهما مراد من الآية. وقيل كلاهما للمؤمن والكافر، يرويه عطية عن ابن عباس، وقال عطاء الأبكم أبي بن خلف، ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن عفان وعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنهم. قلت والآية تحتمله ولا يناقض القولين قبله، فإن الله على صراط المستقيم ورسوله وأتباع رسوله، وضد ذلك معبود الكفار وهاديهم والكافر التابع والمتبوع والمعبود. فيكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع، وبعضهم ذكر الهادي، وبعضهم ذكر المستجيب القابل، وتكون الآية متناولة لذلك كله، ولذلك نظائر كثيرة في القرآن. وأما آية هود فصريحة لا تحتمل إلا معنى واحدا، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، وهو أن الله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم، وهو سبحانه أحق من كان على صراط مستقيم، فإن أقواله كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكمة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وأفعاله كلها مصالح وحكم ورحمة وعدل وخير، فالشر لا يدخل في أفعاله ولا أقواله البتة لخروج الشر عن الصراط المستقيم، فكيف يدخل في أفعال من هو على الصراط المستقيم وأقواله؟ وإنما يدخل في أفعال من خرج عنه وفي أقواله. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الشر أبدا، ولا يلتفت إلى تفسير من فسره بقوله والشر لا يتقرب به إليك أو والشر يصعد إليك، فإن المعنى أجل من ذلك وأكبر وأعظم قدرا. فإن من أسماؤه كلها حسنى وأوصافه كلها كمال وأفعاله كلها حكم وأقواله كلها صدق وعدل يستحيل دخول الشر في أسمائه أو أوصافه أو أفعاله أو أقواله، فطابق بين هذا المعنى وبين قوله تعالى إن ربي على صراط مستقيم، وتأمل كيف ذكر هذا عقيب قوله إني توكلت على الله ربي وربكم، أي هو ربي فلا يسلمني ولا يضيعني، وهو ربكم، إني توكلت على الله ربي وربكم، هو ربي لا يسلمني ولا يضيعني، وهو ربكم فلا يسلطكم علي ولا يمكنكم مني، فإن نواصيكم بيده لا تفعلون شيئا بدون مشيئته، فإن ناصية كل دابة بيده لا يمكنها أن تتحرك إلا بإذنه فهو المتصرف فيها، ومع هذا فهو في تصرفه فيها وتحريكه لها ونفوذ قضائه وقدره فيها على صراط مستقيم، لا يفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة، ولو سلطكم عليها له من الحكمة في ذلك ما له الحمد عليه، لأنه التسليط من هو على صراط مستقيم لا يظلم ولا يفعل شيئا عبثا بغير حكمة. ثم نختم بالكلام في معنى مهم جدا يذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول للعنوان وحشة التفرد علاجها عدم الالتفات. يقول ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق. يعني هنا إشارة إلى أن هذا الصراط المستقيم مع أنه صراط مستقيم، لكن الواقع أن أكثر الناس ناكبون عن هذا الصراط، أكثر الناس، وهذا واقع يعني نشاهده سواء بالنسبة لعموم البشر في كل قارات الدنيا أو حتى بين خصوص المنتسبين للإسلام، فالغربة تزداد يوما ويوما. وبالتالي كل من يسير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ويسلك هذا الصراط المستقيم يعاني من الوحشة. الوحشة أنه متفرد أو غريب، والغريب إما من لا أهل له أو من كان أهله قليلين. ونحن نلحظ الآن يعني في موجة إلحادية غريبة بدأت تدب، وخرج بعض الجذان كالعادة من الجحور، وبدأ أن تكون كفرا صراحا كهؤلاء الذين يعني يتصايحون الآن بأن لا يوجد شيء اسمه الحجاب في الإسلام خالص، مش حاجة اسمها حجاب كده بمنتهى الصراحة، ما فيش شيء اسمه حجاب. وهذا التخبط وهذا الضلال المبين الذي نسمع عنه يعني في هذه الأيام، اغتروا بالدنيا واغتروا بما عندهم من ظاهر الحياة الدنيا، وارتضوا أن يحيدوا عن هذا الصراط، وارتضوا لأنفسهم أن يكونوا ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فهذه الحقيقة، حقيقة هؤلاء الضلال المجرمين الذين يتشدقون بمثل هذه العبارات الكفرية الصراح البواح، إنكار ما علم من الدين بالضرورة، وهذا ما نشاهده ولا حول ولا قوة إلا بالله. فطبيعة هذا الصراط وهذا الطريق أن أهله قليلون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يقول ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد، يعني تستوحش من الإيه؟ من التفرد، لأن الإنسان مدني مجبولة على الأنس بالرفيق. نبه الله سبحانه وتعالى المؤمنين على أنهم ليسوا وحدهم في هذا الطريق كي لا يستوحشوا، كي لا يستوحشوا، فنبه على الرفيق في هذا الطريق. وكما هو معلوم يقولون إيه؟ الرفيق قبل الطريق. فهنا ينبه الله سبحانه وتعالى على أن هذا طريق شريف عند الله سبحانه وتعالى، عالي المقام، بدليل شرط هؤلاء الذين يسلكون هذا الطريق، هؤلاء هم رفاق الطريق. فنبه الله سبحانه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيكفي هذه الصحبة كي تزول هذه الوحشة. أنت تخيل أنك ماشي في طريق سلكه من قبلك هؤلاء، ويسلكه معك أتباع الرسل والأنبياء، ويسلكه إلى نهاية الدنيا كل من يستحق هذا الوصف الشريف، صراط الذين أنعمت عليهم، وكل من خالف هذا الطريق فهم إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين. فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له، وهم الذين أنعم الله عليهم، فهذا هو الفخر وهذا هو الشرف، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا. هم عدد أكثر لكن عند الله أقل قدرا، كما قال بعض السلف: إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق. كلما استوحشت، تخيل من الذي سبقك على هذا الطريق؟ الأنبياء والرسل والشهداء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء الذين سبقوك على نفس الطريق، فإذا استمررت في سلوك هذا الطريق سوف تلحق به في يعني الآخرة. يقول وكلما استوحشت في تفردك فانظر السابق واحرص على اللحاق بهم وغض الطرف عن من سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك، يا متطرف يا أصولي يا إرهابي يا كذا يا كذا، إذا صاحوا بك وأنت تسير في هذا الطريق فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك، يعوقونك عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ضربت لذلك مثلين فليكونا منك على بال. المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غيرها، فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس، فألقى عليه كلاما يؤذيه، فوقف ورد عليه وتماسك تشاجرا، فربما كان شيطان الإنس أقوى منه فقهره ومنعه عن الوصول إلى المسجد حتى فاتته الصلاة. وربما كان الرجل أقوى من شيطان الإنس ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول وكمال إدراك الجماعة، فإن التفت إليه أطمعه في نفسه وربما فترت عزيمته، فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي بقدر التفاته أو أكثر، فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده وخاف فوت الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدوه منه ما شاء. هذا مثال في غاية الوضوح. إذا حددت لك هدفا وطريقا أسلك الطريق، ترمى بالطوب بالشتائم من جهة ومن جهة، لو حتظل تلتفت دليل نهار وبعدين ينزل كتير قوي، حترد الإخوة كل شوية يجيبوا جرائد خصصات من الجرائد وعايزين نرد على هذا أو ذاك. كما يقول الشاعر: لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار إيه الصخر مثقالا بديناري. من يعرف مثقالا؟ لا نعم، مش بس على قدر المثقال، هو الإعراب كلمة مثقال. أحسنت، صحيح، تمييز. ولو كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار الصخر مثقالا بدينار. من حيث المثقال هيكون بدينار، فالحجارة هتخلص من كتر الشتاء، فحنلتفت لمين ولا لمين؟ واضح. وأحيانا الباطل ينتعش بالمهارشة، لما بيستدرجك إلى نقاش وإلى هذه الأشياء بينتعش أكثر ويثور في الناس وينتشر ويسمعه من لم يسمع. فالله المستعان. على أي الأحوال هذا أمر مهم جدا، من سلك هذا الطريق فإذا أصابته وحشة فليستحضر من الذين سبقوه، من الذين قدامه، من الذين سبقوه على هذا الطريق، ويستحضر هذه الآية: صراط الذين أنعمت عليهم، وليستحضر قوله تعالى: أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني فأولى أن يفخر الإنسان بأن هؤلاء الذين سبقوه ويمشي على نفس طريقه اتباع الرسل: واتبعوه لعلكم تهتدون. فاتبعوني يحببكم الله، اتباع على نفس الطريق. واضح. وأذكر شيء وإن كان يعني غير مناسب قوي، لكن إذ كان أهل الباطل يفتخرون بأنهم يمشون على طريق الضلال وفخورين برواد الضلال. يعني أنا أذكر في يوم الأيام واحد يتكلم على، والعياذ بالله، يعني على المغنيات وهؤلاء الناس، يتكلم على أم كلثوم، فكان يقول: لو النار فيها أم كلثوم عبد الوهاب والناس دي فندخل النار عشان معانا هذه الصحبة، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فالمهم يعني الشاهد كان أهل الباطل بيقول مدام فيها فلان، وطبعا إحنا ما نحكم على أحد بعينه بجنة ولا نار لأن الخواتيم مغيبة، لكن أقول يعني انظر إلى كيف هو يقول هذه الكلمة الخطيرة الفظيعة فخرا بإيه؟ برواد الباطل والفساد والصد عن سبيل الله. فأولى ثم أولى أن يفتخر أهل الحق وأن يزيلوا وحشتهم بالأنس بذكر الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هذا هو الرفيق الإيه؟ الحسن. هذه العبارة التي ذكرها أو المثال الذي ذكره ابن قيم رحمه الله تعالى، وهو أن من مضى في طريق إلى هدف فليركز على الهدف، لا يلتفت إلى المناوشات. واضح. والحجارة تلقى عليه من الصبية أو من السفاء في كل مرحلة. هناك مقالة للأستاذ منذر الحريري، وهو يبقى حماي وأخو الشيخ ناصر الدين الألباني، طيار سوري معروف مشهور، كان له كتاب منشور في مجلة البحوث الإسلامية بعنوان علمتني الصلاة، فهو كان له رسالة أخرى لأنه طيار مشهور فكان مسميها علمني الطيران. فكان يقول إن مما تعلمه من الطيران أن الإنسان إذا حدد له هدفا ومشى في طريق ومسار معين لا يلتفت على الإطلاق لأي شيء يشغل عن هذا الطريق. وضرب مثال يقول لو أنا ماشي بالطيارة في المثل رايح يضرب هدف معين للعدو، ثم هناك مقاومة أرضية، حيث محل تحصل مقاومة أرضية المدافع بقى المضادة للطائرات تظل تضربه من هنا ومن هناك، لو هو انشغل الذخيرة اللي معاه يضرب بها يرد بها على هذه المقاومة، أولا حينشغل عن وصول الهدف، ثانيا حينفد الذخيرة التي معه عبال ما يوصل ما يكون معه شيء يقدمه. فقال من الدروس التي تعلمتها أن الإنسان إذا حدد له طريقا يركز على الهدف ولا يلتفت للمهارشات. فنفس الشيء من سلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لا يلتفت إلى السفهاء، يكفي أن هؤلاء السفهاء وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم مجرمون، في أكثر من كذا، ربنا وصفهم أنهم مجرمون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظ. المهم من يضحك أخيرا، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. واضح. فالشاهد أن الدنيا مرحلة وسوف تنتهي ثم يصير الجميع إلى الله سبحانه وتعالى. أما المثل الثاني الذي ضربه ابن القيم فهو مثل الظبي والكلب. يقول الظب أشد سعيا من الكلب، ولكنه إذا أحس به في العدو التفت إليه، فما دام بيلتفت بيضعف سعيه، السرعة بتاعته بتقل لأنه بيلتفت للوراء فيضعف سعيه، فيدركه الكلب فيأخذه. والقصد أن في ذكر هذا الرفيق ما يحسن وحشته ويحث على والتشمير للحاق به، يبقى دي يعني محطة الطاقة أن تتذكر الرفيق على هذا الطريق، فإذا ذكرت الرفيق ذال عنك الاستيحاش. وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت، اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت، يعني أدخلني في هذه الزمرة واجعلني رفيقا لهم ومعهم، اللهم اهدني في من هديت، اجعلني ادخلني في واجعلني رفيقا لهم ومعهم. الفائدة الثانية في دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت أنه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بنعمه وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية، أي قد أنعمت بالهداية على من هديت وكان ذلك نعمة منك، فاجعل لي نصيبا من هذه النعمة واجعلني واحدا من هؤلاء المنعم عليهم، فهو توسل إلى الله بإحسانه. والفائدة الثالثة كما يقول السائل للكريم تصدق علي في جملة من تصدقت عليهم، وعلمني في جملة من علمته، وأحسن إلي في جملة من شملته بإحسانه. فإذا هذا مما يزيل الوحشة في الطريق أو في سلوك هذا الصراط المستقيم، أن يستحضر إنسان من الذين سبقوه على هذا الطريق وأنه ليس وحده كما يبدو للناس أنه متفرد أو أنه مستوحش، لكنه إذا ذكر عضوية حزب الله فنجد الناس يتخرون بالانتماء إلى أحزاب معينة حتى لو كانت ضالة منحرفة، وهذه كلها تندرج تحت أحزاب الشيطان، فما بالك بمن هو عضو منتم إلى حزب الله، حزب الله الذي فيه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال ولا يكتحل بنوم ولا يهنأ بطعام ولا شراب حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.